والمثل عند الأكثرين مبطل، ولجوازه يدل المدخل. المقصود بالمثل يعني الاستغراق، بمعنى أن يكون المستثنى مثل المستثنى منه في المقدار، كما لو قال له علي 10 إلا 10، أو قال أنت طالق 3 إلا 3، فهذا يقال له الاستثناء المستغرق، ويقال له الاستثناء بالمثل، لأن المستثنى هنا مثل المستثنى منه. والمستغرق تعبير هذا أحسن من التعبير بالمثل، لأن أحيانا الاستثناء قد يكون أكثر من المستثنى منه، والحكم واحد وهو إبطال الاستثناء في هذه الصورة. والمثل عند الأكثرين مبطل، يعني أن الاستثناء بالمثل باطل عند أكثر العلماء بالحكي عليه الإجماع والاتفاق، كما حكاه ابن الحاجب رحمه الله. لماذا قالوا؟ لأن هذا الأسلوب ما عهد عن العرب أنها تتكلم بهذا، له علي 10 إلا 10، يعني هذا عبث بل تكذيب لأول الكلام. له علي 10 يعني ثابت، هذا إقرار بالعشرة، لكن عندما يقول إلا 10 أي إلا 10 غير ثابت، فهذا الكلام أوله يناقض آخره، فالكلام متناقض، وهذا عبث من اللفظ، وبالتالي يبطل الاستثناء. فلو قال له علي 10 إلا 10 بطل الاستثناء ولزمته 10. لو قال أنت طالق 3 إلا 3 بطل الاستثناء ووقع الطلاق 3. هذا معنى قوله المثل عند الأكثرين مبطل ولجوازه يدل المدخل، يعني هناك قول بالجواز أخذ من كتاب المدخل لابن طلحة الأندلسي، الذي ذكر قولا في قول الرجل أنت طالق 3 إلا 3، فذكر قولا عن بعض الفقهاء أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال. لماذا؟ لأنهم حملوه على أنه من باب التراجع، من باب الرجوع عن الكلام والندم عليه، كأنه قال أنت طالق 3 ورجع عن هذا الكلام وقال إلا 3، فحملوه على هذا، وفهم من هذا القول أنه يصح استثناء المثل، فخرج هذا القول من كلام صاحب المدخل ابن طلحة الأندلسي رحمه الله. لكن كما ذكرت هناك من يحكي الإجماع على أن الاستثناء المستغرق يبطل الاستثناء، ووجهه واضح كما عرفته.